بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بدر الدين بن بلبان عليه رحمة الله في كتاب أخصر المختصرات في باب الحجر، قال: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله، قسم باب الحجر إلى قسمين: الحجر لحظ غيره، وهذا قد مضى معناه، والقسم الثاني الحجر وهو المنع التصرف لحظ نفسه. وهذه الأحكام تتعلق بالمحجور عليه لحظ نفسه، والمعنى المحجور عليه أي بمعنى أنه يمنع من التصرفات المالية، سواء كان فيما يتعلق بالبيع، ما يتعلق بالشراء، ما يتعلق بالتبرع، ما يتعلق بالاستدانة، كل هذا ممنوع منه. أصناف سيذكرهم ماذا المصنف وذكرهم، هم الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. إذن هذا الصبي وهو الذي لم يبلغ، ذا المجنون الذي فقد ماذا، فقد عقله، وهكذا السفيه وإن كان بالغا عاقلا لكنه لا يحسن ماذا التصرف في ماله، ينفق الأموال فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة ماذا فيه. وسيأتي هل إذا أنفق الأموال في المحرمات إذا كان عاقلا بالغا يحجر ماذا عليه؟ سيأتي أن هذا مرجوح، لا يحجر ماذا عليه، فإن بعض الناس قد ينفق أمواله يعني في المحرمات، ينفق أمواله في المحرمات لكنه ماذا يحسن ماذا التصرف في البيع ونفسه والنفقة على أولاده، مثل هذا محل خلاف، يحجر عليه لمجرد أنه ينفق هذه الأموال في الدخان، في الدخان وفي غيرها ماذا من المحرمات، هل يحجر عليه مع أنه يحسن ماذا التصرف في الأموال، يعرف كيف يبيع ويعرف كيف يشتري ويماكس في البيع؟ هذا محل خلاف، سيأتي الكلام عليه. فذكر المصنف عليه رحمة الله في أحكام المحجور عليه لحظ نفسه، قال: ويحجر على الصغير. يحجر ماذا على الصغير؟ والصغير سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحجر عليه، يحجر عليه فيما يتعلق بالتصرف، بمعنى وإن لم يحجر عليه الحاكم، وإن لم يحجر عليه الحاكم، هذا محجور عليه شرعا، بمعنى لو باع أو اشترى أو تبرع، يعني إما أنه يدفع ماله من قبيل المعاوضة بيعا أو شراء، وإما أن يدفع ماله من قبيل ماذا التبرع، كل هذا ماذا ممنوع إلا فيما جرى به العرف، الشيء اليسير يعني العشرة العشرين، الأشياء التي لا يسأل عنها عادة، لا يسأل عنها ماذا عادة. أما الأشياء التي لها ماذا قيمة فإذا باع أو اشترى أو تبرع، كل هذه التصرفات لا تحل ماذا شرعا ولا تعتبر ماذا شرعا، بمعنى أنه قد يعني قد وأيضا قد يقترض في ذمته، قد يقترض ماذا في ذمته، يأخذ دينا من شخص استدين منه، أو يشتري بضاعة دينا، أو يشتري من شخص بضاعة ماذا دينا، أو يبيع هو حاجته، أو يشتري لنفسه بماله، كل هذه التصرفات في حق هذا الصغير وفي حق هذا المجنون وهكذا في حق ماذا السفيه، كلها لا تصح ماذا شرعا، كلها لا تصح ماذا شرعا، لأنه محجور عليه شرعا، لأنه محجور عليه ماذا شرعا، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا بمعنى اختبروا، الابتلاء بمعنى الاختبار للأيتام، هو الذي لم يبلغ ماذا بعد ماله، يعطى ماذا ماله يتصرف فيه، فإذا كان يحسن ماذا التصرف في باب ماله فلا حرج، فالله عز وجل أمر بأنه يبتلى بمعنى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بالبيع والشراء، وهكذا في باقي المعاملات المالية سواء كان صغيرا أو كان مجنونا، وهكذا يلحق به السفيه، لأن الله عز وجل قيد هذا الأمر بالبلوغ وحصول ماذا الرشد، حصول الرشد، والرشد في كل شيء بحسبه، والرشد في باب الأموال أنه يحسن ماذا التصرف، يبيع الشيء الذي هو بعشرة يبيع بعشرة، ويشتري الشيء الذي هو بعشرة يشتري ماذا بعشرة، فلا يبيع ما هو بعشرين بعشرة، أو يشتري ما هو بعشرة يشتري ماذا بعشرين هذا لم يكن راشدا، هذا لم يكن راشدا. فلهذا أمر الله عز وجل بأن يبتلى، أي بمعنى يختبر، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، رشدا أي يحسن ماذا أتصرف في ماله، فادفعوا إليهم أموالهم مع وجوب الإشهاد أيضا وكما سيأتي. لهذا قالوا يحجر على الصغير والمجنون لحظهم. ونذكر بعض الأمثلة حتى تتضح أن المسألة أكثر. هذا الصبي عنده مال، ذهب إلى محل من المحلات فاشترى شيئا من الأشياء، اشترى شيئا من الأشياء، هي الأشياء الثمينة الذي لها يعني قيمة، ما هي بعشرة بخمسة لا، وإنما اشترى شيئا ماذا ثمينا، فحصل بأنه دفع مالا وأخذ هذه السلعة، وأخذ هذه ماذا السلعة. فإذا حصل بأنه ماذا يعني إذا حصل بأنه أتلف هذه ماذا السلعة، أتلف هذه السلعة التي أخذها، فهل في هذه الحالة البائع الذي باعه يرجع بسلعته ويأخذ ماذا ويدفع إليه المال؟ نقول لا، تدفع إليه المال وسلعته قد ذهبت، لأنك يعني ماذا سلطت عليها سفيها، سلطت عليها ماذا سفيها، وهو الصبي أو المجنون. هذه قد تحصل يا أخوان القضايا، أن الإنسان يعني يشتري الولد الصغير أو المجنون شيئا من الأشياء، قد يشتري شيئا كبير أو شيئا ماذا صغير لكن له ماذا قيمة، له ماذا قيمة. فنقول في هذه الحالة هذه المعاملة ليس بصحيحة، أنت الذي سلطت هذا الصبي والمجنون على مالك، ما الواجب؟ الواجب ترد ماذا المال لهذا الصبي أو المجنون. طيب أنا أريد حاجتي، نقول إذا وجدتها خذها، فإذا لم تجدها فتذهب، وليس عليه ضمان، ليس على هذا الصبي ولا على هذا المجنون ولا على هذا السفيه ماذا ضمان. هذا المقصود بهذه المسألة، هذا هو المقصود بهذه ماذا المسألة. أما إذا وجد بأنه قد اشترى يعني شيئا، يعني كأن يستغرض منه مال، يقول أعطني مالا، يعطيه 10,000 ريال دينا، مجنون أو صبي أو سفيه، فإذا أدركه ما زال مال معه ماذا شيئا، وهذا الشيء قد يكون سلعة، نقول خذ السلعة، إذا وجدت سلعة خذها مقام مالك. فإذا لم يجد السلعة وإنما أخذ بها طعاما أو حلوى أو شيء من الأشياء وتلفت، نقول عليك في هذه الحالة لا يلزم هذا الصبي المال، لا يلزم هذا الصبي المال وهي 10,000 ريال. لماذا تسلط هذا الصبي على مالك؟ فلا يلزم الصبي ماذا الضمان، لا يلزم الصبي الضمان. فتجعلها قاعدة في البيع أو في الشراء أو في التبرعات أو كذلك في الديون، استدان بضاعة أو استدان مال. فإذا سلط هذا الإنسان يعني ماذا سلط هذا الإنسان المجنون أو الصبي والسفيه على ماله، فنقول مالك هدر، ذهب ماذا مالك ماذا هدر، فلا تسأل ماذا الصبي. فإذا جاء إلى الأولياء نقول الأولياء ما لهم علاقة، الأولياء ليس لهم علاقة فيما يتعلق بهذه الأموال، لأن هذا محجور عليه شرعا. كيف تعامل إنسان محجور عليه شرعا؟ بمعنى لو سلطت مالك، لو أعطيت مالك لبهيمة من البهائم فأتلفت ماذا هذا المال، هذا الصبي كالبهيمة، هذا الصبي ماذا كالبهيمة، فلا يطالب بالضمان. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، سيأتي فيما يتعلق ما لو حصل منه الإتلاف. إذن القسم الأول قالوا يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، يحجر عليه أي من التصرفات المالية، من التصرفات المالية عموما، معاوضات أو تبرعات، ديون يأخذ دينا أو يأخذ بضاعة دينا أو يشتري شيئا ويدفع المال أو يبيع شيئا ويأخذ ماذا مال مقابلة إلى آخره، كل هذه تعتبر من قبيل الهدر. من عامل هؤلاء فذهب مال فهو هدر. لماذا؟ لأنه سلط عليه هؤلاء الذين منهم من ليس له عقل، وآخر من لم يعني ماذا يدرك مصالح المال وهو الصبي، وهكذا الثالث وهو السفيه وإن كان بالغا عاقلا لكنه ينفق ماذا أمواله فيما لا نفع فيه ولا فائدة ماذا فيه. فهذا القسم الأول قال ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، فذكر 3 أصناف ممن يحجر عليهم، ممن يحجر ماذا عليهم. والإشكال في القسم الثالث وهو البالغ العاقل، وهو البالغ ماذا العاقل لكنه لا يحسن ماذا التصرف في ماله، لكن إذا أعطي أو أعطى بما جرت به العادة الشيء الحقير واليسير فهذا في حكم ماذا العفو عندهم، هذا في حكم العفو ماذا عندهم. هذا هو يعني كلام المصنف عليه رحمة الله. انتقل الفقرة الثانية. قال رحمه الله ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. هذا ما ذكرناه، يقول ومن دفع إليهم ماله بعقد، عقد بمعنى أنه ماذا اشترى أو باع منهم، اشترى أو باع ماذا منهم، أو لا من دفع إليهم ماله بعقد أو لا أي بلا عقد رجع فيما بقي، رجع فيما بقي لا ما تلف. كما قلنا يعطيك الولد يعني مثلا هذا الولد مال ويأخذ منك سلعة ماذا من السلع، يأخذ منك سلعة ماذا من السلع، فنقول في هذا الحال هذه المعاملة باطلة، الحق سلعتك خذها من الولد، فإذا لحق السلعة أخذها ودفع المال الذي عليه، وإذا لم يلحق السلعة إلا بعد أن أتلفها الولد نقول تعطي الولد المال وليس لك سلعة، ما يضمن هذا الولد، هذا الولد الذي عاملته أو هذا المجنون الذي عاملته أو هذا السفير الذي عاملته لا ضمان عليه، ولهذا قال أو لا يرجع فيما بقي لا ما تلف، فيما بقي لا ما تلف. نعم، أما الذي تلف ما يرجع فيه، وإن كان باق رجع فيه، أما إذا أدركه قد تلف فلا يرجع ماذا فيه، وكل هذا ترجع المال له، والعكس بالعكس لو باعك هو باعك ماذا شيئا وأخذ ماذا المال نقول إلحق مالك، السلعة ترجع للولد الذي باعك، ترجع لهذا الولد أو ماذا المجنون. لماذا؟ لأن الشارع حجر على هؤلاء، حجر على هؤلاء بمعنى لا تسلط هؤلاء على مالك، أي كأن هذا الإنسان حصل منه تفريط، حصل منه ماذا تفريط في يعني ماذا في دفع ماله لهؤلاء السفهاء، فإذا أتلفوا ماله فلا ضمان ماذا عليهم، فهذا ينسب إلى التقصير والتفريط، وما ترتب على التقصير وتفريط الإنسان لا يلزم به الضمان، لا يلزم به ماذا الضمان، نقول أنت الذي مكنت هؤلاء من مالك، فنقول هذا على حاله، إما أن تدرك السلعة فتعيد أو تدرك مالك فتأخذ مالك تعيد للسلعة، فإذا لم تدرك لا مال ولا سلعة فنقول في هذا الحال ماذا يعني تلفت هذه السلعة ذهبت فلا ضمان على هذا الصبي، وعليك أن تعيد المال للصبي. نعم. قال ويضمنون جناية وإتلاف ما يدفع، ما يدفع إليهم ما لم ما يدفع، ما لم يدفع نعم، وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم، قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الصبي أو هذا المجنون أو هذا السفيه حصل بأنه أتلف مالا، أتلف ماذا مالا أو أتلف نفسا، يعني رمى بحجر على إنسان سواء كان عمدا أو خطأ، لأن عمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون عند العلماء يكون من قبيل الخطأ، فلو رمى حجر على إنسان فمات هذا الإنسان، فنقول هذا الحال ماذا فيه الدية. وهكذا لو حصل بأنه ماذا ما أتلف هذا الإنسان وإنما أذهب طرف من هذا الإنسان أو كذلك جرح هذا الإنسان وترتبت عليه ماذا يترتب عليه أرش جناية، فإما أن يترتب أرش جناية وإما أن يترتب ماذا الدية، وإما أن تترتب ماذا الدية، أو أتلف له مالا، أو أتلف له مالا كسر له السيارة أو حصل أي شيء من الأشياء أو حرق له محل من المحلات، ففي هذه الحالة هذا الرجل ما دفع إليه، ما دفع إليهم أمواله، لم يحصل بأنه هو الذي سلطهم ماذا على أمواله، وإنما هم الذين تسلطوا على ماله. ومن المعلوم أن في باب الإتلاف لا ينظر إلى التكليف، لا نقول من الذي أتلف، هل هو بالغ عاقل، نقول لا، هذه قاعدة عند العلماء أن التلف لا ينظر فيه إلى المتلف وإنما ينظر فيه إلى الفعل، هل حصل الفعل؟ قالوا حصل الفعل، نقول لابد من ضمان سواء كان عمدا أو كان ماذا خطأ. فلو أن هذا الصبي قتل نفسا، قتل ماذا نفسا، من المعلوم أن قتله سواء كان خطأ أو عمدا ينزل منزلة الخطأ فيكون الدية على العاقلة يدفعون. وإذا كان هذا الأرش، أرش الجناية ما دون الثلث، فيتحمله الصبي في ماله إن كان عنده مال، ما لم يكن، لم يكن عنده ماذا مال، فهذا ينتظر حتى يعمل ويتوظف ثم يطالب بالمال، هذا سيأتي معنا. الصورة الثانية إذا أتى من الناس، فهذا الولد أو المجنون هو الذي تسلط، ما هو هذا الإنسان الذي سلط هذا ماذا الصبي والمجنون على ماله، فماذا يلزم؟ يلزم الضمان، يلزم الضمان فيما يتعلق باب الأموال. من الذي يضمن؟ الأولياء أو الصبي في باب الأموال؟ نقول مهما بلغت الأموال الذي أتلفها الصبيان أو المجانين فالذي يتحملها هم يعني ماذا هؤلاء، يتحملها ماذا الصبي. متى يتحمل الصبي؟ نقول تنتظره حتى يبلغ ويتوظف ويعمل ثم تطالب هذا الشيء، لا يطالب به الأولياء، لا يطالب بها ماذا الأولياء. لهذا يقول ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ما لم يدفع ماذا إليهم، بمعنى أن هذا الإنسان ما سلطهم على ماله وإنما هم من تسلط على ماله. والقاعدة عند العلماء أن التلف للأنفس والأموال لا ينظر فيه إلى التكليف وإنما ينظر فيه إلى الفعل، حصل الفعل لابد من ضمان لأن هذه من حقوق العباد وهي مبنية على المشاحة، ولهذا أوجب الشارع في دية الخطأ الدية، في قتل الخطأ الدية، مع أن الإنسان ما تقصد، نقول ما ينظر إلى أنه قصد أو لم يقصد، ما دام حصل الفعل وترتب على هذا الفعل تلف مال أو تلف نفس أو جراحة أو إذهاب طرف، نقول في هذه الحالة ماذا؟ يتحمل. إذن الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ، وهذا قاعدة مرت معنا من كلام العلامة السعدي في القاعدة الأصول الجامعة، أن الإتلاف لا ينظر فيه إلى المتلف، وإنما ينظر فيه هل حصل التلف؟ هل حصل الفعل؟ قالوا نعم. لا ننظر من الذي أتلف مجنون أو صغير، نقول لابد من ضمان حقوق العباد، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. لكن بعد ذلك من الذي يتحمل؟ قال العلماء إذا كانت هذه أروش الجنايات أقل من الثلث، أي الثلث ما دون، فهي في مال الصبي، ما عنده مال إلى أن يبلغ، ما عنده مال إلى أن يبلغ. وهكذا إذا كان أتلف مالا، فنقول في هذه الحالة مهما بلغ المال الذي أتلفه، الذي يطالب هو الصبي. متى يطالب؟ حتى يتوظف، حتى يعمل، ولا يطالب بها الأولياء. الآن عكس الآن، يعني شبه إجماع بين العامة أنهم أول ما يذهبون إلى الأولياء، أول ما يذهبون إلى الأولياء، وهذا ليس صحيح. بل الذي يتحمل هو ماذا؟ الصبي. الذي يتحمل في مثل هذا المقام هو ماذا؟ الصبي. إذن تبقى في ذمته هذه الإتلافات إذا كانت في النفوس وأروش الجنايات بما دون الثلث، فنقول في هذا الحال هي في ذمة الصبي إلى أن يبلغ. وهكذا فيما يتعلق بالأموال، هي في ذمة الصبي إلى أن يبلغ. لهذا قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ما لم يدفع إليهم، لأن الأول هو الذي دفع إليهم، وهي ما يتعلق بالأموال، هذه لم تدفع إليهم، وإنما هم من تسلط على ماله ونفسه، فيلزم ماذا؟ الضمان، ولا ينظر يعني ماذا إلى المتلف هل بلغ أو لم يبلغ. نعم، هذه أشياء مهمة يا أخوان. نعم. قال رحمه الله من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. نعم، يقول من بلغ رشيدا، ومن بلغ ماذا؟ رشيدا، لأنه مر معنى أنه إذا كان صغير يعني لم يحصل له البلوغ فضلا عن الرشد، لأن الرشد إنما يأتي بعد البلوغ، الرشد إنما يأتي بعد ماذا؟ البلوغ. معنى ذلك أن هذا الصبي إذا بلغ وكان راشدا، هذا القسم الأول، لأن الأول قلنا ماذا؟ ممنوع، الصبي ممنوع من التصرفات المالية، ممنوع من التصرفات ماذا؟ المالية، محجور عليه. فإذا زال هذا الوصف الذي فيه، متى يزول هذا الوصف الذي فيه؟ إذا بلغ وكان راشدا. ما معنى راشدا؟ يحسن التصرف في ماله، اختبرناه وإذا به يحسن ماذا تصرف في ماله. فنشترط قيدين، القيد الأول أن يكون بالغا، والقيد الثاني أن يكون راشدا يحسن التصرف. نعطيه الأموال فيذهب إلى السوق يبيع ويشتري بما جرت بالعادة عند الناس، معنى أنه يعني لا يغبن فيما يتعلق بالبيع والشراء. ولهذا يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لماذا منع من الأول وحجر عليه؟ لوجود المعنى فيه، بمعنى أنه لم يبلغ ولا يحسن ماذا تصرف، فإذا بلغ وأحسن ماذا تصرف حينها يدفع له المال، حينها يدفع إليه ماذا؟ ماله. والقسم الثاني وهو المجنون، المجنون قد يكون بالغا وقد يكون صغيرا. فإذا كان مجنون وما زال صغير، إذن نحتاج إلى ثلاثة قيود، القيد الأول حتى يبلغ، والقيد الثاني حتى يفيق من الجنون، والقيد الثالث حتى يكون راشدا. يعني قد يكون صبي مجنون، فلا بد أن تزال عنه هذه الثلاثة ماذا؟ الأوصاف، بخلاف الأول يزال عنه وصف الصغر ووصف ماذا؟ يعني كذلك يعني عدم الرشد. فإذا أصبح راشدا بالغا أعطيناه ماله، أعطيناه ماذا؟ ماله. والثاني إذا كان مجنونا وكان قبل ماذا؟ البلوغ، نقول لابد أن يبلغ ثم بعد ذلك يعقل ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ راشدا، حينها يمكن ماذا؟ من ماله، حينها يمكن من ماله. والثالث وهو ماذا؟ السفيه، الثالث وهو ماذا؟ السفيه. فهذا يعني ما يتعلق ماذا بالسفيه، فنقول هو بالغ عاقل، هو بالغ عاقل، لكنه لا يحسن ماذا؟ التصرف في الأموال، لا يحسن ماذا تصرف ماذا في الأموال، بمعنى أنه يأخذ أشياء لا فائدة ماذا منها، يأخذ أشياء لا فائدة ماذا منها، يعني فيه معنى أنه لا يحسن ماذا التصرف، فقد يشتري الشيء بما هو أعلى من ثمنه ولا يبالي، أو بأقل يعني ماذا، أو يعني يبيع الشيء بأقل ماذا من ثمنه ولا يبالي، أو يشتري أشياء تافهة ما لها ماذا فائدة، فهذا يعتبر سفيها وإن كان عاقلا بالغا. هذا ممنوع يحجر ماذا عليه، هذا ممنوع ويحجر ماذا عليه. فإذا أصبح يعني راشدا، أي بمعنى أنه أصبح يحسن ماذا التصرف، فلا ينفق الأموال فيما لا فائدة فيه، وإنما ينفقها فيما فيه ماذا الفائدة. إذن زال عنه وصف يعني ماذا، وصف عدم الرشد، فأصبح راشدا، البلوغ فيه والعقل فيه لكنه لم يكن راشدا. أما من يقول بأنه لابد أن يعني إذا كان ممن يصرف أمواله في الأشياء المحرمة، لكن في باب التصرفات المالية يبيع ويشتري كما يشتري الناس، يعني يشتري لنفسه ويشتري لزوجه وأولاده بالسعر المعلوم ويبيع بالسعر ماذا المعلوم، لكنه مسرف على نفسه، فهذا كما يقال بمعنى أنه ماذا سفيف في دينه لا في دنياه، سفيه في دينه ولا في لا في دنياه، فهل يحجر على السفيه في دينه وان كان في دين في دنيا ماذا راشدا؟ هذا لا يحجر عليه على الصحيح، بعض العلماء يقول يحجر عليه، لكن الصحيح اذا كان سفيها في دينه لكنه ليس سفيها ماذا في امواله فهذا لا يحجر عليه على الصحيح، والا حجرنا على نصف العالم بل ثلثي العالم او لك ان تقول ثلاث ارباع العالم نحجر عليه فيما يتعلق بالاموال المخزنين والمدخنين منها ما سيبقى احد، هذا ليس صحيح، هذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، لهذا قال من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلما لم يكن بالغا ولا عاقلا ولا راشدا منعناه من التصرفات المالية، فلما أزيل عنه هذا الوصف أصبح بالغا وأصبح عاقلا وأصبح رشيدا فنقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، في هذا الحالة ينفك عنهم الحجر. قال بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، لأن هذه مسألة محل خلاف، هل يرفع عنه الحجر؟ لأنه مر معنا القسم الأول الذي يحجر لحظ غيره، يحجر عليه لحظ ماذا غيره في القسم الأول الذي مر معنا، نقول ذاك لأن الذي حجر عليه الحاكم فلا يرفع يعني ماذا الحجر عنه إلا حاكم، أما ها هنا لم يحجر عليه الحاكم، لم يحجر عليه الحاكم وإنما حجر عليه الشرع فقط، فإذا ذهب الوصف الذي من أجله حجر عليه هذا الشرع فنقول في هذا الحالة يرتفع عنه الحجر على الصحيح ولا نحتاج إلى قضاء قاض أو حكم ماذا حاكم، هذا قال بلا حكم، بلا حكم يشير إلى أن المسألة محل خلاف أن حجره لا يرتفع إلا بحكم حاكم أو قاضي، وهذا ليس بالصحيح، بل يرتفع ماذا حجره بمجرد زوال يعني الوصف، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والأمر الثاني أنه في الابتداء لم يحجر عليه حاكم، فلماذا نقول لابد أن يرفع الحجر عنه ماذا حاكم؟ ذاك القسم الأول، القسم الأول الذي حجر عليه الحاكم فلابد أن يرفعه ماذا الحاكم، لهذا قال بلا حكم. وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال، يعني إذا حصلت هذه الأوصاف يعطى ماذا ماله، لا قبل ذلك، ما هو قبل ذلك؟ ما زال صغيرا أو مجنونا أو سفيها، حين لا يعطى، لا يعطى المال ولا يمكن ماذا من المال. الله لا خير. قال رحمه الله وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله علامات البلوغ، لأن هذا المال متعلق بكونه بالغا ثم بعد ذلك لابد أن يكون راشدا، فنريد أن نتحقق من الوصف الأول أنه أصبح بالغا سواء كان صاحب المال ذكر أو كان ماذا أنثى، فلابد أن يكون بالغا لأن الله عز وجل اشترط ذلك، لأن الله عز وجل اشترط ذلك أنه لا يمكن من ماله إلا إذا كان بالغا. فبماذا يعرف البلوغ عند الذكور وعند الإناث؟ ذكر أن البلوغ قد تكون علامة مشتركة بين الذكور والإناث، منها ما يتعلق بالإمناء إذا احتلم كافيه، يعني رفع القلم عن 3 قالوا عن الصبي حتى يحتلم، هو نزول ماذا المني، نزول ماذا المني، أو تمام 15 سنة لحديث ابن عمر لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الجمهور، أو نبات شعر خشن حول ماذا قبله، يعني قبل هذا ماذا الشخص سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، هذه علامات مشتركة بين الذكور وبين الإناث، إذا حصلت واحدة من هذه العلامات لا يشترط أن تجتمع هذه العلامات، فلو حصلت علامة من هذه العلامات للذكر أو للأنثى فقد تحقق وصف ماذا البلوغ فيه. ثم ذكر أن الأنثى تختص بشيء يعني ماذا لا يعني ماذا لا يشترك معها، لا يشترك معها الذكر، قال وأنثى بذلك وبحيض، أي بمعنى أن الحيض ينزل للإناث فقط، قال وحملها دليل إمناء، أي بمعنى إذا حملت، فيدل على أنها ماذا أنها احتلمت، الحمل لا يكون إلا من مني، الحمل لا يكون إلا من مني، ففيه دلالة على أنها أصبحت ماذا بالغة، وحملها دليل أي يدلنا على أنها قد أمنت ولهذا جاء في الحديث يعني رفع القلم عن ثلاثة قالوا عن الصبي حتى يحتلم سواء كان ذكرا أو أنثى. ووجود الحمل دليل على نزول المني، دليل على نزول ماذا؟ المني. فهذه هي علامات البلوغ في حق الذكر والأنثى، علامات مشتركة وعلامات خاصة. نعم. قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. نعم. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. نعم. ذكر المصنف قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، كما قلنا، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم بمعنى اختبروهم، أي تعطيه ماذا؟ قرب، يعني ماذا؟ بلوغه، حينما يعني ماذا؟ يعني يقرب ماذا من البلوغ تعطيه مالا، تقول انزل إلى السوق أنت الولي عليه والقائم ماذا عليه، فانظر كيف يتعامل بالمال. فإذا كان يشتري شيء بسعره المعروف أو يبيع الشيء بما يباع به من حيث العادة وحصل منه مرارا، أي عدة مرات، أعطيه المرة الأولى والمرة الثانية المرة الثالثة، ثم بعد ذلك فإذا تصرف مرارا فإذا به لا يغبن فيما يتعلق بالبيع، بمعنى يعطي ما هو بالعشرة بالعشرة ويشتري ما هو بالعشرة بالعشرة. فإذا كان على هذا الحال في عدة ماذا مرات، فإن هذا قد أصبح راشدا، فإن هذا قد أصبح ماذا راشدا. عند البلوغ أعطيه ماله، إذا بلغ أعطيه ماله، علامة البلوغ مرت معنا. قال يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، يؤنس ماذا رشده؟ بمعنى كما قلنا الرشد الموصول به في باب الأموال أن يحسن ماذا؟ أن يحسن التصرف، يحسن ماذا؟ التصرف، فهذا يقال فيه راشد، إذا كان يحسن ماذا؟ التصرف يقال فيه راشد. قالوا محله قبل بلوغه، أي أن هذا الاختبار قبل ماذا؟ البلوغ، لنص الآية. قال والرشد هنا ما معنى الرشد؟ لأن الرشد قد يستعمل في باب النكاح، قد يستعمل في باب الأموال، ولهذا يقول العلماء أن الرشد في كل باب بحسبه. فإذا قيل الرشد في باب الأموال بمعنى أنه يحسن ماذا؟ التصرف في باب الأموال بيعا وشراء إلى آخره. قال إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، أما النادر هذا قد تحصل حتى البالغين، أما النادر فهذه قد تحصل للإنسان البالغ الراشد، قد تحصل منه أنه يغبن أحيانا، لكن يقول في الغالب أنه ماذا؟ لا يغبن، أي في الأكثر أنه يحسن التصرفات في باب الأموال بيعا وشراء، فحينها يمكن ماذا من ماله. قال ولا يبذل ماله، ولا يبذل ماله في حرام، هذا قول لبعض العلماء أن من السفهاء إذا كان هذا الإنسان سفيه في باب الدين لكن في باب المال ليس بسفيه، يعني يحسن ماذا؟ التصرف، فهل يمنع؟ قول لبعض العلماء أنه يمنع، وهذا ليس بصحيح، ولكن السفيه في باب الأموال لا في باب الدين، السفيه في باب المال لا في باب الدين، سفيه في دينه لكنه يعني راشد في ماله، لكنه راشد ماذا؟ في ماله، فهذا لا يمنع ماذا؟ من ماله. وذكر أن ما يتعلق بالسفه في باب المال من البالغ العاقل أنه ينفق ماذا؟ ماله في غير فائدة، في غير ماذا؟ فائدة، أو بمعنى أنه ماذا؟ قد يخدع، قد يغبن، أو يتصدق بكل ماله، أو يشتري أشياء لا فائدة منها، إذ اجتمعت مثل هذه الأشياء وإن كان بالغا عاقلا نقول أنت السفيه، أنت ماذا؟ السفيه، فلا يمكن من ماله، ترى يعني يخرج مالك كامل يريد أن يتبرع به ويتصدق به، أو يشتري أشياء لا فائدة منها عند الكل، أو كذلك يعني ماذا؟ يغبن في أكثر ماذا؟ معاملته، يعني لا مبالاة عنده، لا مبالاة في هذا ماذا؟ الأمر، فهذا يعتبر سفيها في باب الأموال. أما كون الإنسان مسرف على نفسه في دينه لكن في ماله يعني يحسن ماذا؟ التصرف، فهذا لا يحجر عليه على الصحيح، لا يحجر عليه ماذا؟ على الصحيح. قال ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. نعم. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الولي، أي ولي الشخص هذا وهو المحجور ماذا عليه، حال الحجر أول الأولياء هو الأب، أول الأولياء هو الأب إذا كان حيا. الأولاد قد تكون عندهم أموال، الأولاد قد تكون عندهم أموال دخلت عليهم من طريق الأب أو من غير طريق الأب، المهم عندهم أموال. من الذي يقوم على أموالهم؟ أول الناس هو الأب، لأنه أكثر شفقة ومحبة ورحمة بأولاده، فهذا هو الولي على أموال أولاده. ويشترط في هذا الأب يعني كما يقول العلماء لا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون رشيدا، بالغا هذا ما في، ولا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا. إذا لا بد أن تكتب فيه هذه الأوصاف. أما إذا لم يكن عدلا أو لم يكن عاقلا أو لم يكن رشيدا فمثل هذا لا يمكن من أموال اليتامى أو من أموال الأولاد، من أموال الأولاد ذكورا أو إناثا. إذا يشترط في الولي أن تتوفر فيه هذه الأوصاف: البلوغ والعقل والرشد والعدالة، فلا بد أن يكون على هذه ماذا الأوصاف. فأول الأولياء فيما يتعلق على أموال الصغار من الذكور والإناث هو الأب. لماذا؟ لوجود الرحمة والشفقة والمحبة. ثم بعد ذلك ذكر ثم وصيه، يعني مات الأب وأوصى الأب، وأوصى الأب أن الولي على ماذا؟ على مال اليتامى، على مال ماذا اليتامى؟ هو فلان ابن فلان. لهذا يقول رتبهم على هذا الترتيب: الأول هو ماذا؟ الأب، ثم بعد ذلك ماذا؟ وصيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحاكم، ثم بعد ذلك الحاكم. وهذا الترتيب يعني محل خلاف، هذا الترتيب محل ماذا؟ خلاف بين العلماء. لكن لو حصل بأن الأب أوصى لكن لغير الأب هو الجد، أو لغير الأخ، أو لغير العم، أو لغير ماذا؟ الأم، فجعل من يقوم على أولاده، فلا شك أن هذا هو الذي يقدم، لأنه أوصى، لأنه ماذا؟ أوصى أن الذي يقوم على أولاده من حيث الأموال والتصرف ماذا في ماله هو فلان ابن فلان. فإذا حصل بأنه لم يعني لا أب ولا يعني ماذا أوصى، لا أب ولا أوصى، هل تنتقل إلى الحاكم مع وجود الجد أو مع وجود الأخ الشقيق أو مع وجود العم أو مع وجود ماذا الأم؟ وهؤلاء عندهم الكفاءة فيما يتعلق به يعني ماذا الولاية على هذا المال من البالغين والعاقلين والراشدين والعدول. الراجح أن هؤلاء يقدمون على الحاكم، الراجح أن هؤلاء يقدمون على الحاكم. فيأتي بعد الأب هو الجد فيما يتعلق بالولاية إذا توفرت في هذه الأوصاف، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم بعد ذلك ماذا العم. فإذا انتفت هذه الأوصاف من الأب، من الجد، وكذلك يعني الأخ، وكذلك ماذا العم، عندنا الأم راشدة عاقلة بالغة راشدة تحسن ماذا التصرف فيما يتعلق بالأموال وهي عدل، فهل تمكن من الولاية على أموال هؤلاء؟ نقول نعم، حتى وإن كانت أنثى، حتى وإن كانت ماذا الأم. ومن العلماء من قال ترجع المسألة إلى الحاكم، إذا لم يكن الأب ولا الوصي ترجع إلى الحاكم، ثم الحاكم يستدعي إما الجد وإما الأخ وإما العم وإما الأم الذي يرى فيه أوصاف ماذا أوصاف من يصلح ماذا للتصرفات على أموال هؤلاء. فمن العلماء من قال هذه المسألة وتوسط، وإلا بعضهم رتب هذا الترتيب: الأب ثم الوصي ثم بعد ذلك الحاكم. فإذا ما كان عندنا الأب إذا وجد الأب، فإذا ذهب الأب لكنه لم يوصي، فهل ننتقل بعد ذلك إلى الجد إلى الأخ؟ نقول نعم، ما نحتاج نذهب إلى الحاكم إذا كان هؤلاء قد توفرت فيهم ماذا الأوصاف، فنأتي إلى الجد ثم للأخ ثم للعم. ثم إذا انتفت هذه الأوصاف من هؤلاء وجدنا الأم على هذه الأوصاف، نمكنها من الولاية على أموال هؤلاء. فلا يشترط الذكورية في الولاية على الأموال، وإنما يشترط الأهلية، يشترط ماذا الأهلية في الولاية على هذه ماذا الأموال. لكن هذا المذهب يعني جروا على هذا الحال. قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، أي هذا الذي سيكون عليهم لا يتصرف لهم إلا بالأحض. لهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تأمل في لفظة أحسن، عندنا حسن وعندنا أحسن، فإذا تعارضت مصلحة يعني عليا ومصلحة مساوية ومصلحة ماذا دنيا، يختار المصلحة العليا. ولهذا قعد العلامة السعدي عليه رحمة الله قاعدة أن المتصرف لغيره ينظر إلى ما فيه مصلحة، ينظر إلى أعلى المصالح في التصرف في أموال هؤلاء وفي حفظ أموال هؤلاء، فلا ينظر إلى ما هو أدنى. فإذا تعارض عنده مصلحتان، مصلحة دنيا ومصلحة عليا، يختار العليا، يختار ماذا العليا. لهذا قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحض. قال: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة، يعني بمعنى في منفعة، يعني بعد ذلك لما يسلم الأموال لليتامى بعد يعني البلوغ والرشد يسلم ماذا الأموال، فحينها ينفك ماذا؟ الحجر، فيتولى هؤلاء أموالهم، يتولى هؤلاء ماذا؟ أموالهم. فإذا حصل بأنهم يعني طالبوه أين ذهبت هذه ماذا؟ الأموال. لذا ذكر فك ماذا؟ حجر في منفعة. ما معنى في منفعة؟ بمعنى أنه صرف هذه الأموال فيما نفع عليه، مثل النفقة. أين هذه الأموال؟ عندك كذا كذا مليون، يقول صرفتها ماذا؟ في النفقة. فننظر إلى هذا السن، يعني طوال 5 سنوات 10 سنوات يعني نجعل مقاربة أن هذه النفقة طوال 5 سنوات بالتقدير تكون 2 مليون أو 3 مليون، والذي نقص 2 مليون أو 3 مليون مثل هذا يقبل ماذا؟ قوله. فإذا حصل بأن هذا الذي بلغ يطالب هذا الولي أين ذهبت الأموال، يقول هذا في من في المنافع، في النفقات عليكم، أكل وشرب ومدارس وإيجار إلى آخره. فنقارن بين الإنفاق من حيث التقدير والدعوة الذي وجهها ماذا؟ الصبيان هؤلاء ماذا لي الولي على. فإذا كانت تتقارب في من حيث الواقع فتقبل، تقبل يعني يقبل قول هذا الإنسان لأنه مؤتمن، والمؤتمن ماذا قوله ماذا؟ مقبول فيما يتعلق به هذه النفقة، لكن مع يمينه، مع ماذا؟ يمينه. أما إذا كانت النفقات الذي يدعي بأنه أنفقها أعلى من حيث التقدير، فمثل هذا قد يخون، مثل هذا ماذا؟ قد يخون في مثل هذا المقام. قال وضرورة وتلف. وضرورة وتلف ماذا؟ ضرورة، ما معنى ضرورة؟ أي بمعنى كان عندهم عقار وعندهم أراضي، فاحتاج الصبيان إلى أكل وشرب، ما عنده أموال، فباع أرضا أو باع ماذا؟ بيتا، باع شيئا ماذا؟ من العقار، أي اضطر أنه يبيع شيء حتى ينفق ماذا؟ عليهم. فلهذا سمى ماذا؟ وضرورة. فإذا حصل بأنه ماذا؟ يعني الدعوة عليه بأنه أنفقها لغير ما يعني منفعة، نفقة وأكل شرب لباس إلى غير ذلك، فقوله ماذا؟ مقبول، لأنه مؤتمن مع يمينه. وهكذا وتلف، أو ادعى بأن هذا المال تلف، هذا المال تلف. قال العلماء هذا على حالين، إذا ادعى دعوى تلف بشيء ظاهر، يقول حرائق أو جاءت سيول أو جاءت حروب، هذه ظاهرة يستطيع أن يقيم عليها البينة. فإذا ادعى دعوى ولم يقم عليها البينة مع أنها أمر ظاهر يستطيع أن يقيم عليها البينة، فهذا يخون يطالب بالأموال. وإذا ادعى يعني تلف هذه الأموال بشيء غير ظاهر، يقول سرقت أو حصل لها كذا وكذا بشيء غير ظاهر، لا حرائق ولا حروب ولا أمطار، ففي هذا الحال يقبل قوله مع يمينه، يقبل ماذا قوله مع يمينه، لأنه مؤتمن. هذا مر معنا في القواعد الفقهية أن المؤتمن يقبل ماذا قوله في دعوة التلف، في دعوة ماذا التلف، هكذا في دعوة الإنفاق، وهكذا في دعوة البيع الذي عبر عنه المصنف بقوله ضرورة. قال لا في دفع مال بعد رشد، لا في دفع مال بعد رشد. ما معنى لا في دفع مال ماذا بعد رشد؟ يعني حصل أن الولد لما بلغ وأصبح راشدا يقول أعطني مالي، يقول أعطيتك المال، أعطيتك المال قبل أيام، فتحصل هذه الإشكال الأولى فيما يتعلق بالإنفاق والضرورة والتلف. دعواه ماذا مقبولة، دعواه ماذا مقبولة مع يمينه، أو قول ماذا قول هذا الأمين مقبول مع يمينه كما فصلناه. لكن المسألة الثانية إذا ادعى أنه أعطى، أي بمعنى أين المال، يقول أعطيتك مالك، رددته إليك، رددت إليك ماذا مالك، فحصل خلاف بين العلماء. لهذا يقول المصنف لا في دفع مال بعد رشد، بمعنى يشير المصنف عليه رحمة الله أن هذه الدعوة ما تقبل، دعوة رد لكن قيدها إلا من متبرع، يعني قسم هذا، وانتبهوا لهذه المسألة، يعني هذا الإنسان طالبه الأيتام من الصغار ذكورا أو إناث، أين المال؟ قال دفعتها لكم قبل أيام، دفعتها لكم قبل أيام، مع أن الآية نص فيما يتعلق بالإشهاد، كما قال الله عز وجل ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا، أمر الله عز وجل بالشهاد. فهذا الإنسان فرط في الإشهاد، هذا الإنسان فرط في الإشهاد، فلما قيل أين المال قد دفعت إليكم المال، أين البين على هذا؟ إذا لم يكن عند الشهود هذا منسوب إلى التقصير والتفريط، أنت الذي قصرت وفرط، قصرت وفرط لم تشهد على الدفع، ففي هذه الحالة تضمن هذه الأموال. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني منهم من يفرق، إذا كان هذا الإنسان متبرع كان يعمل لله عز وجل قائم على هذه الأموال وينمي هذه الأموال، ثم ادعوا عليه أين الأموال، قال دفعتها لكم قبل أسبوع، وهو متبرع، فمثل هذا قوله يقبل، مثل هذا قوله يقبل مع يمينه. القسم الثالث إذا كان يأخذ أجرة مقابل يعني تنمية هذه الأموال لهم، يأخذ مقابل لأنه فقير ويقوم على هذه الأموال فيحتاج أن يأخذ منها، بمعنى أنه لم يعمل فيها مجانا متبرعا، فإذا ادعى دعوى الرد قالوا لا يقبل منه إلا إذا كان عنده بينة. ما هي البينة؟ الشهود. هذه 3 أقوال في هذه المسألة. المصنف يقول لا في دفع مال بعد رشد، أي بمعنى لا يقبل منهم، في ما مر معنا يقبل منهم، منفعة وضرورة وتلف يقبل منه ماذا؟ القول مع يمينه. أما في قول دفعت المال ورددت المال لكم ثم بعد ذلك لم يحصل منه ماذا؟ الإشهاد، فيقول المصنف هذا على قسمين، إن كان متبرع يقبل قوله مع يمينه، وإن لم يكن متبرعا فهذا لا يقبل منه، لابد أن يأتي ماذا؟ بالمال. وقد مر معنا قاعدة لعلكم تذكرها من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله، أن من أخذ الشيء لحظ نفسه أو يأخذ الشيء لحظ صاحبه أو يكون مصلحة بين الاثنين، يعني القسم الأول في باب الوداية، يعني أنت أودعك ماذا؟ إنسان وديعة فوضعها عندك، يأتي بعد شهر أين الوديعة؟ يقول رددتها إليك، هذا يقبل قوله فيما يتعلق بالرد. أما التلف هذا ما في إشكال أنه يقبل قوله، لكن فيما يتعلق بدعوى الرد مثل هذا مؤتمن محض، فنقول إذا قال رددتها يقبل قوله لكن مع يمينه. الصورة الثانية أن يأخذ عارية، أي تأخذها لحظ نفسك، أين العارية فلان؟ يقول قبل أمس رددت إليك العارية هذه، فهذا لا يقبل منه، لابد أن يأتي بها أو يأتي بالبين على هذا الرد وإلا يضمن. الصورة الثالثة إذا كانت مشتركة مثل الرهن، الرهن مشترك يعني مصلحة للراهن والمرتهن، مصلحة للراهن، فيقول أين الرهن حينما سدد المال؟ يقول أنا رددت إليك أمس لما أعطيتني المال، أعطيتك ماذا؟ يعني المرهون، أعطيتك ماذا؟ المرهون. قال العلماء هذا لا يقبل منه. إذن دعوى الرد ثلاثة أقسام، إما إذا أخذها لحظ صاحبها متبرع فقط هذا يقبل قوله في الرد، ثم مع يمينه. القسم الثاني إذا أخذها لحظ نفسه لا يقبل قوله، لا بد أن يأتي به. القسم الثالث إذا كانت مشتركة الراجح أنه لا يقبل منه حتى يأتي بالبرهان. لهذا المصنف ذكر هذه المسألة، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، أما إذا كان متبرع فهذا محسن، هذا ماذا؟ محسن، فلا ينسب إلى الإساءة، فيكفيه أنه يحلف أنه قد رد هذه ماذا؟ الأمانات، رد هذه ماذا؟ الأمانات. نعم، أقل فقرة الأخيرة نقرأ انتهي. قال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. نعم، يقول المصنف يتعلق دين مأذون له بذمة سيده، يعني هذا استدان عبد عندنا مملوك، استدان مالا بإذن من السيد، أذن له السيد بأن يستدين ماذا؟ مالا، بأن يستدين ماذا؟ مالا. ففي هذه الحالة الذي يعني أذن له هو الذي يتحمل الدين، الذي أذن له هو الذي يتحمل ماذا؟ الدين. الصورة الثانية إذا استدان دينا ولم يستأذن من السيد، هذه الصورة الأولى، أو حصل منه يعني جناية على غيره، حصل من هذا العبد أنه جناية على غيره، الجناية تترتب عليها أروش، قد تكون دية وقد تكون يعني أروش جنايات، أو قيم متلفات يعني أتلف شيئا. إذن عندنا ثلاثة أشياء، إذا حصلت الثلاثة الأشياء وهو ماذا؟ أنه استدان بدون إذن السيد فهذا يتعلق برقبة العبد، أو حصل بأنه جنى على غيره هذا يتعلق برقبة العبد، أو حصل بأنه أتلف مالا لغيره هذا يتعلق برقبة العبد. فنقول السيد في هذه الثلاثة الأحوال مخير بين أنه يقول خذ هذا المملوك مقابل هذه الأشياء، سواء كانت تأتي بنفس القيمة أو أقل أو أكثر، خذ هذا العبد مقابله، يخير السيد بين ثلاثة أشياء، إما أن يقول خذ العبد مقابل الجناية، مقابل الدين، مقابل هذا الذي أتلفه، أو أنه يبيع هذا المملوك، السيد كل الخيارات للسيد، يبيع هذا المملوك فيقول خذ هذا المال، يقول هذا ما يكفيني مقابل أرش الجناية، أو مقابل هذا المتلف، أو مقابل هذا الدين، يقول مالك إلا هذا، مالك إلا هذا الشيء، لأن هذا الشيء تعلق برقبة العبد، أي كأن العبد مقابل هذا الشيء، كأن مال مقابل هذا المال. الصورة الثالثة كأن يحصل بيقول العبد عبدي يبقى عندي وأنا أعطيك مقابل أرش الجناية، مقابل الدين الذي أخذه، مقابل ما أتلفه. إذن السيد يخير بين واحد من ثلاثة أشياء، خاصة إذا حصل أن العبد هو الذي حصل من هذا الشيء استدان من غير إذن، أو يعني حصل بأنه جنى على غيره، أو حصل بأنه أتلف ماذا؟ مالا لغيره. نقول للسيد أنت مخير بين ثلاثة أشياء، مخير بين ثلاثة ماذا؟ أشياء. أما في القسم الأول إذا استدان بإذن السيد فالسيد هو الذي يتحمل. هذا خلاصة ما أراده المصنف عليه رحمة الله في باب الحجر، وهو المحجور لحظ غيره، المحجور لحظ ماذا؟ لحظ نفسه، المحجور لحظ ماذا؟ نفسه. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ هنا سؤال والله. يقول السائل أحسن الله عليكم، الصبي ينتظر حتى يبلغ عندما قتل، وهل مجنون كذلك ينتظر؟ تقصد فيما يتعلق بضمان ما أتلفه؟ أيه. ذكروا هذا أنه ينتظر المجنون حتى يرجع إلى عقله وإلا عظم الله أجره. إلا إذا كان في تفريط من أولياء المجنون، لأن المجنون مثل بهيمة، فكونك تطلق بهيمتك على شيء ترفس هذا تأكل مال هذا أنت اللي تحمل. أما إذا لم يكن الإنسان منه تقصير ولا تفريط فحصل بأن المجنون أتلف شيئا، فنقول عظم الله أجرك انتظر حتى يرجع إليه عقله، وأما ما يتعلق بالصبي حتى يبلغ. هذا يقول إرسال الصبي لشراء الحاجيات من الدكان. ها؟ إرسال الصبي لشراء الحاجيات من الدكان كيف هذا؟ تمام، إذا كان يعني أرسل ورقة والورقة موثقة، وإلا ينتبه صاحب الدكان حقيقة يأتي فيه يشتري منه بآلاف مؤلفة، الصبي ما تعود هذه الآلاف إلا إذا اتصل الوالد، شوف سيأتيك والدي فلان ويكتب له ماذا ورقة أعطي هذه الأشياء ويعطيك ماذا المال، هذا ما في إشكال. لكن كونه يذهب، وأحيانا قد لا يكون بلسان الحال، قد يكون بلسان يعني بلسان لا يكون بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال يعني جرى العرف تعارف أنه دائما يرسل ولده، هذا ما في إشكال. الصورة الثالثة لم يكن عندنا عرف ولم يكن عندنا لفظ، فيأتي الصبي عنده آلاف فيشتري من الدكان هذه وهذه حتى تشعر من حركاته أنه يأخذ لنفسه مثل هذا، فأنت الذي يتحمل أكل لا والحمد لله أعطيه ماله، سيذهب بالعشرة في جيبه وأخذ ما أخذ من هذا الدكان وأنت الذي تحمل. صحيح، أحد انتبه لهذا الأشياء. وأنا يقول بعض الأولاد يذهب إلى صاحب المكان يقول قال والدي تعطيني يعني 100,000 أو 10,000 ريال، سبحان الله يعني قد يحصل منه خطأ فيقول خذها، وإذا بالصبي يذهب له المطاعم البوفيات ويأكلها ويتصل بالأب ولدك كيف ولدي أنا ما أرسلت ولدي ما حصل، فهذا الذي أعطاه المال هو الذي يتحمل. الحق نقول إذا بقي معه مال لعلك تلحق لك 5,000 6,000 مع الولد خذها قبل أن يكمل ما بقي. نعم. هنا يقول هل ورد ذكر بلفظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ثم يكررها؟ متى فين كذا ماش تقيد؟ الله أعلم، ما أدري في أي يعني موضع يعني ما أدري السؤال بجملة بارك الله فيه. طيب أخو محمد عندك الدرس اليوم؟ الله يبارك فيك.